لله رب العالمين، صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 66 من مجالس شرح المرشد المعين على الضروب من علوم الدين، واليوم هو اليوم 13 من شهر جمادى الأولى عام 36 و400 وألف من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أنهينا أحكام الزكاة بشكل عام، ولم يبق لنا إلا زكاة الفطر، وهي التي سنأخذها اليوم بحول الله تبارك وتعالى. بذلك نكون قد أنهينا كتاب الزكاة كله، على أمل أن ندخل في كتاب الصيام إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. ويقول الناظم رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الأمر، يعني في كتاب الزكاة: فصل. زكاة الفطر صاع وتجب. فصل. زكاة الفطر صاع وتجب، عن مسلم: ومن برزقه طلب، من مسلم: بجل عيش القوم لتغني مسلما حرا في اليوم. هذا ما يتعلق بزكاة الفطر، لتغني مسلما حرا في اليوم، لتغني حرا مسلما في اليوم. إيه، لتغني حرا مسلما في اليوم. نعم، هو هذاك مسلما حرا، حرا مسلما، نفس المعنى. طيب، هذه الأبيات باختصار شديد تضمنت جملة من الأحكام، ومعناها أن زكاة الفطر واجبة، وأن الواجب فيها هو صاع، وأنها تجب على المسلمين، أما الكفار فلا تجب عليهم، وأما فلا تجب عليهم، يعني لا تجزئهم، وإلا قلنا إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، وتجب عليهم في غالب قوت أهل البلد. فإذن ثم ختم ذلك بقول: لتغني مسلما حرا، أو لتغني حرا مسلما، يعني أن الذين تعطى لهم هم الأحرار المسلمون الفقراء، حتى يستغنوا في يوم العيد عن ذل المسألة. هذا باختصار هو معنى هذين البيتين اللذين ختم الناظم رحمه الله تبارك وتعالى بهما كتاب الزكاة. وأما تفصيل الأحكام الشرعية فنقول: إن زكاة الفطر أخذ اسمها من الفطر، لأنها تأتي مباشرة بعد صوم شهر رمضان، فهي طهرة للصائم من اللغو والرفث، هذه حكمتها. ومن حكمها أيضا أنها شرعت لتغني الفقراء عن ذل المسألة يوم العيد، حتى يشارك الناس في أعيادهم بشراء الملابس والهدايا لأبنائهم وما إلى ذلك. وقد قال بعض أهل العلم إنها اشتقت من الفطرة، وذكروا هذا بصيغة التمريض، يعني معنى أنه يعني روي هذا أو قيل. والصواب أن زكاة الفطر سميت زكاة الفطر لأنها بعد عيد الفطر، أو في عيد الفطر، يعني مع عيد الفطر تأتي. وقد شرعت في السنة الثانية من الهجرة النبوية الشريفة، وذلك مع مشروعية صيام شهر رمضان. صيام شهر رمضان أيضا فرض في السنة الثانية من هجرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك كان الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم في غزوة بدر، وقد كانت في 17 من رمضان، أمروا بأن يفطروا حتى يتقووا على جهاد أعدائهم. إذن هذا ما يتعلق بفرضيتها وتاريخ ذلك واشتقاق الاسم. أما حكمها فالصحيح أنها واجبة، هي فريضة على كل مسلم ذكر كان أم أنثى، حرا كان أم عبدا، على نفسه وعلى كل من تجب عليه نفقتهم ويعولهم. حتى إنهم ذكروا أن المرأة التي ينفق عليها زوجها ويخرج عنها زكاة الفطر ولها أبوان فقيران تنفق وتخرج هي على أبويها، أخرج عنها زوجها وهي تخرج عن أبويها. قال علماؤنا رحمهم الله تبارك وتعالى: وتجب أيضا على الفقراء والأغنياء، فأما الفقير فيخرج ولو يعني من ولو أنه يأخذ ما أخذ ويخرج به أيضا الزكاة. واستحب بعض أهل العلم أن يستسلف ذلك الفقير ويخرجها، لأن حكمتها أنها طهرة للصائم، فإذا هي ليست كالزكاة الأخرى التي لا يخرجها إلا الأغنياء، بل هي زكاة شرعت طهرة للصائم من اللغو ورفث وما يمكن أن يكون قد فعله في صيامه في شهر رمضان. ولا شك أن الناس جميعا فقيرهم وغنيهم يدعون الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم صيامهم وقيامهم، ولا شك أننا جميعا عندنا لغو وعندنا رفث وعندنا كلام لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرناه ما ذكرنا ذلك الكلام. هذه الزكاة شرعها الله سبحانه وتعالى لكي تطهر صيامنا من ذلك اللغو وذلك الرفث. وقد روى الإمام مالك رحمه الله في موطئه، وروى البخاري ومسلم صحيحيهما، عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل الخروج أو قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذا حديث بين على من تجب، ولذلك يجب على الإنسان أن يخرج حتى عن رضيعه، طيف الرضيع، وعن خادمه يعني عبده، وأما الأجير فلا يخرج عنه لأن الأجير يخرج عن نفسه. فإذا قرأتم الخادم ليس هو الخادم الذي عندنا في بيوتنا اليوم، ذاك أجير أو تلك أجيرة، أما الخادم التي يذكرها الفقهاء فهم العبيد، فهؤلاء أيضا يخرج عنهم سيدهم. ولو افترضنا أن عبدا له عبد فأيضا يخرج هو عن عبده، لا سيده يخرج عن عبده، واضح؟ فإذا يجب على المرء أن يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول. فإذا كان له والدان فقيران وجب عليه أن ينفق عليهما ووجب عليه أن يخرج عنهما زكاة الفطر، واضح؟ وثبت أن قوله تبارك وتعالى قد أفلح من زكاها أو لا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى، أن المقصود بذلك زكاة الفطر، كما روي عن سعيد المسيب وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تبارك وتعالى، إن كان حقيقة في هذا نظر، لأن هذه الآية مكية، هذه الآية مكية، وزكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فهذه سورة سبح سورة مكية، وهذه الأحكام هي أحكام مدنية، فالله أعلم يعني من أين أتوا بهذا القول، مع أنه ذكره أكثر من مصنف وذكر في كتب التفسير، والله أعلم. وقد روى البيهقي والدارقطني في سننيهما من طريق الإمام الشافعي روى عن أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب سلام الله عليهم جميعا أنه قال أو أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون، يعني ممن أنت تدفع عليه، فأنت مسؤول عنه فتخرج عنهم جميعا الزكاة. واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بحكمها، فهي تجب على هؤلاء الذين ذكرت كلهم، يجب كل من صام رمضان وكان تحت رعايته أناس يكفلهم سواء كانوا أطفالا كبارا صغارا أحرارا عبيدا، فينفق عليهم جميعا ويخرج عنهم الزكاة، وهذا الذي ذكره علماء رحمه الله. على الفقير والغني، يعني حتى الفقير يخرجها كما ذكرت لكم. مقدارها كما ورد في هذه الأحاديث هو صاع من غالب قوت أهل البلد، من غالب قوت أهل البلد، فيبحث يرى الناس ماذا تأكل في الغالب فيخرج من هذا صاعا، والصاع هو 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ملء الحفنة من اليدين اللتين المتوسطتين، لا هما يدان ضخمتان ولا هما يدان صغيرتان، ولا يفتح يديه ولا يبسطها يعني أو يغلقها، إنما يفتحها فتحا هكذا ويوضع فيه 4 أمداد، فذاك صاع. وكره العلماء رحمهم الله الزيادة على المقدر لأنها مقادير شرعية، فالزيادة عليها من الغلو والتنطع في الدين كما ذكر العلماء رحمهم الله، وعدوا ذلك بدعة من البدع. إذن إذا حدد الشارع مقدارا معينا فليس لأحد أن يبدل هذا المقدار بأي حجة من الحجج، لأنها أمور لا ندري كنهها ولا حقيقتها. لماذا صاع؟ لماذا لم يكن أقل من ذلك؟ لماذا لم يكن أكثر؟ هذه أمور عند الله سبحانه لا ندري. واضح؟ إذن الصاع من ماذا؟ روى أبو سعيد الخدري رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا أنه قال هو نفسه أبو سعيد الخدري: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شيء، طعام يعني القمح، الطعام هو القمح هنا، أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط. أو صاع الأقط ما هو؟ يأتون بالحليب ويجفف حتى يصبح كالكرة مثل النيدو، حليب جاف، ولكنهم كانوا قديما، وكان موجود، أنا رأيته في الأردن مرارا يباع في الأسواق هكذا، تجده يباع هذا الأقط هكذا كرة يابسة يحملها أينما ذهب الإنسان، فإذا أراد أن يشرب الحليب أخذها ودقها حتى تصبح ناعمة ثم يضع عليها الماء ويشربها، أو يضعها مع ما يسمى بالطعام أردني أو فلسطيني يسمى المنسف، وهو أفخم أطعمتهم يعتبرونه أفخم طعام، فإذا استدعوا إنسانا وضعوا له المنسف قد أكرموه أكبر إكرام، هذه عادتهم. وهذا المنسف من عادتهم أنهم يصبون عليه ما يسمى بالجميد، والجميد يصنع من الأقط هذا مع بعض، يأتي لذيذا ما شاء الله. لعل أخانا أبا هاجر يعرف هذا أكثر من بقية الإخوان لأنه من فلسطين. نعم، فإذا هذا يعني جرت عادة العرب في البادية، و يعني خاصة مع عدم وجود الثلاجات وما إلى ذلك، أنهم كانوا يجففون الحليب فإذا احتاجوه طحنوه وصبوا عليه الماء ثم شربوه. طيب، إذا كان هكذا وكان الحديث وهو قوله صلى الله عليه وسلم، قول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاع من شعير أو صاع من تمر أو صاع من أقط أو صاع من زبيب وذاك بصاع النبي وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، رواه الإمام مالك في الموطأ، ورواه الشيخان في صحيحهما. إذا كان الأمر كذلك، فلو أن إنسان اليوم قال في المغرب نخرج، أو في بلاد المغرب الإسلامي، غالب طعام الناس والعامة هو الكسكسي، فلو أن إنسان أخرج صاعا من كسكسي هل يجزئه أم لا؟ والله أعلم يجزئه، لأنه طعام وهو طعام غالب الناس. إذن لو أخرج منه أجزأ إن شاء الله، لأنه لو أخرج القمح مثلا، هب أنه دق القمح حتى أصبح ناعما، أصبح دقيقا، أيجزئ أم لا يجزئ؟ أصلا أنه يجزئ، لأنك أصلا خلصت الفقير من تعب كبير، أنه كان سيذهب ويطحنه وما إلى ذلك، أنت أعطيته له مطحونا، أليس هذا من غالب قوت أهل البلد أيضا؟ بلى. وكذلك هناك بلدان مثل بلاد الهند و الأفغان وجزيرة العرب أيضا يأكلون الرز كثيرا، فلو أن الإنسان أعطاهم من الرز صاعا من الرز، أجزأ أو لا يجزأ؟ أجزأ أجزأ. وهكذا فغالب القوت يختلف من بلد إلى آخر، فعندئذ ليس لنا أن نتمسك بهذه الألفاظ، إن هناك مسائل أو هناك أمور من الحرف لا يعرفها الناس وليست موجودة في بلدانهم. فمثلا الأوروبيون يعني المسلمون هناك، يعني إذا جئنا نتحدث عن غالب القوت، ليس هو ما نأكله نحن في بلادنا نحن، ولا ما يؤكل في بلاد في الجزيرة العربية والشام. فالأطعمة تختلف من بلد إلى أخرى، والعادات تختلف. طيب، ومن ذلك ما قاله ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو. طيب، إذن ما تخرج منه هي هذه، هل يجوز إخراج القيمة فيها؟ أما أصحابنا والمفتى به عند الجمهور فلا، عندهم القيمة لا تجوز ولا تجزئ، وهذا قولهم المضطرد في سائر الزكوات. قالوا لأنه لو أعطيت القيمة، إذن لماذا سمى الله عز وجل الإبل وجعل لها أنصباء وجعل لها أسنان معينة وأمر بإخراجها من الإناث لا من الذكور، يعني الأصل إخراجها من الإناث لا من الذكور حتى تنمو، لقال قيمة كذا وكذا وانتهى الأمر. وكذلك يقال في الشياه، وكذلك يقال في البقاء، واضح؟ فإذا كذلك قالوا الأمر أيضا في زكاة الفطر. فالمقصود من الزكاة قالوا أن يذوق الفقير طعام الغني، فلو أنك أعطيته مالا فسيشتري به شيئا آخر ليس هو الطعام، فإذا أنت لم تطعمه بهذا، بل قد تكون كسوته، وليس المقصود الكساء بل المقصود إطعام. وقال آخرون، وهو مذهب الأحناف، أحناف رأوا جواز إخراج القيمة في سائر الزكوات، وقالوا الدليل على ذلك أن الشرع قال إذا لم يكن بنت لبون فيمكن، إذا لم تكن حقة فيخرج ابن لبون. وهناك حديث ذكرته لكم أيضا، وهو أنه من لم يكن لديه سن فلاني فيخرج السن الذي هو أقل منه مثلا ويزيد عليه شاتين، مر بنا هذا الحديث صح؟ ولو أن المصدق آخر لم يجد سنا معينا فأخذ سنا أكبر منها فيرد عليه شاتين صح؟ إذن قالوا هذه قيمة، قد رد عليه قيمة ولم يعطيه نفس السن الذي طلب. وهذا الذي ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وافقه عليه الإمام البخاري مع شدة مخالفته لأهل الكوفة. البخاري كان من أئمة الحديث والأثر، لا يكاد يوافق أهل الرأي في شيء، وكان يعد أهل الرأي ليس وإمامهم لا يعدهم شيئا، يكثر أن يرد عليهم. قال العلماء: كل ما قاله البخاري في صحيحه وقال بعض الناس تنكيتا عليهم يقصد به إمام أهل الرأي في الكوفة. واضح؟ ومع هذا ففي هذه الصورة وافق الأحنف، وقال وأتى بآثار عن معاذ رضي الله عنه أنه طلب من أهل اليمن بدل أن يعطوه أسنانا معينة من الأنعام، قال ائتوني بكل لبيس وما إلى ذلك أعطيه لأهل المدينة أفضل من ذلك. يعني أنه أخذ منهم بدل النقود أو بدل الأنعام أو ما إلى ذلك، أخذ منهم الألبسة والبز، فهذا تعويض وهذه قيمة. وذهب علماء آخرون وهو قول، طيب إذن نحن نتحدث عن القيمة، إذن هذا القول بجواز إخراج القيمة هو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل أيضا، اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقول جماعة من المجتهدين، ومال إليه كثير من المعاصرين، قالوا لأن القيمة أنفع للفقير. قالوا والفقير إذا أردنا أن نكرمه في العيد ونرفع عن ذل المسكنة، فإننا إذا أعطيناه من القمح مثلا أو من الشعير أو من هذه المواد التي الحبوب التي يحتاج إلى أن يطحنها شغلناه، ولعله أن يبيعها برخص حتى يأخذ الطعام حتى يأخذ المال العين، ولعله إذا أراد أن يطحنها يصرف عليها أكثر مما يحتاجه أكثر مما تحتاج إليه فيخسر أموالا بدل أن يربحها، فأنت اختصرت عليه هذا كله وأعطيته القيمة. هذا القول قال به جماعة من العلماء. أما شيخ الإسلام فماذا قال؟ قال إذا كان الناس يتعاملون بالمواد فها هنا نبقى على الأصل، وهذا قال حال أهل البوادي والأرياف، فغالب أحوالهم أنهم يتعاملون بالمواد، تعطيني وأعطيك، يعني يتبادلون البضائع. قال وأما أهل الحضر فالغالب عليهم أنهم يتعاملون ب المال، فالأولى ها هنا قال أن تعطيهم المال عينا. وحاصل المسألة الحقيقة أننا إذا جئنا يعني نرى أدلة القولين نجد أن قول ابن تيمية الذي مال إليه قول وجيه، وأنا الذي أرى والله تبارك وتعالى أعلم أننا نبقى على الأصل إلا أن يتعذر ذلك أو يكون في إجحاف كبير بالفقير، وهذا يدور مع مقاصد الشريعة. إذن نبقى على الأصل وهو إعطاء غالب قوت أهل البلد، وهذا الغالب من قوت يختلف من بلد إلى آخر ومن موطن إلى آخر ومن عادات إلى أخرى. وإذا اختار إنسان القول الآخر ومال إليه فلا نثرب عليه، والله تبارك وتعالى أعلم، هذا ما ظهر لي في هذه المسألة. واضح؟ طيب، قال بعض أهل العلم وهو قول ابن حبيب رحمه الله، قال الواجب إخراج نصف صاع من الحنطة لا صاع. وقال ومشهور المذهب أنه يخرج صاع، والحديث أحاديث التي بين يدينا كلها تقول صاع. وقد حدثت حادثة مع أبي الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه لما كان في الشام، وأراد معاوية بن أبي سفيان أن يخرج نصف صاع من الحنطة، قال لأنه أنفع للفقير والمسكين وقيمته أصلا أنزل، يعني إذا صاع من الأمور الأخرى يساوي نصف صاع من الحنطة. فلما فعل ذلك أنكر عليه أبو الدرداء رضي الله تبارك وتعالى عنه، ورأى في ذلك نوعا من العبث، ويعني ورفضه رفضا تاما. لكن فعلا قد وردت آثار كثيرة عن السلف وأحاديث مجموعها يؤدي إلى أن لها أصلا، ويقوي بعضها بعضا في أنه فعلا نصف صاع من القمح يساوي صاعا من الشعير وغيره من الأمور. إذا يجوز إخراج نصف صاع عند كثير من العلماء، أقول الجماهير، عند كثير من العلماء، ولذلك مال إليه ابن حبيب رحمه الله. وابن حبيب إخواني، مع أن أهل الحديث عبد الملك بن حبيب القرطبي، عبد الملك بن حبيب القرطبي السلمي، من أصله من بني سليم، يعني أصله عربي، ولم يدرك مالك رحمه الله، لكنه أدرك كبار أصحابه، وكان إمام الأندلس في زمانه علما ووجاهة ونباهة، وكان ينافس يحيى بن يحيى الليثي، ويحيى الليثي فاز برؤية الإمام مالك وحمل عنه الموطأ، فلذلك كان يرى نفسه يعني أرفع من عبد الملك بن حبيب. لكن ابن حبيب الله أعلم كان أفقه وأعلم، لأنه كتب كتابه الواضحة في السنن والآثار، والواضحة هذه تعد إحدى الأصول الأربعة للمذهب، والأصول الأربعة للمذهب هي الموطأ والمدونة والواضحة والموازية، ويزيد بعض العلماء المجموعة لابن عبدوس، ويزيد آخرون العتبية للعتبي، وهي التي شرحها أبو الوليد بن رشد القاضي، ليس الفيلسوف، الفيلسوف هو الحفيد، القاضي الجد، في كتابه البيان والتحصيل، وهو أحد كبار أئمة المذهب والمعول عليهم، وكتابه هذا من أعظم كتب المذهب. إذن ابن حبيب ميزته في المذهب أنه من زعماء التيار الأثري، فقد أخذ على عبد الملك الماجشون، وابن الماجشون هذا كان من كبار أصحاب الإمام المدنيين، وكان يدور مع الآثار الحديث، ويشبهه في مصر، وينيف عليه بالزهد والورع والتقوى ابن وهب، عبد الله بن وهب رحمه الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يمثلون التيار الأثري داخل المذهب، ولذلك تجدون ابن حبيب له انفرادات كثيرة في هذا الباب يوافق فيها المحدثين، كما ذكرت لكم قوله في كفر تارك الصلاة، وذكرت لكم كثيرا من أقواله التي وتارك الزكاة، وله أقوال كثيرة في هذا الباب. وإن كان المحدثون أو بعض المحدثين يتهمونه، أولا يقولون أنه ضعيف في الحديث، ومنهم من اتهمه بالكذب، وقد دافع عنه الحافظ ابن حجر رحمه الله وقال هو لا يكذب لكنه كثير الخطأ، لأنه كان فقيها ولم يكن محدثا، فحصل له الخطأ والوهم، وهذا طبيعي، لأن من ركز على علم ضعف في علم في العلوم الأخرى، واضح؟ من ركز على علم ولم يعني يحفل بالعلم الآخر فيحدث له هذا الضعف الذي حدث لابن حبيب رحمه الله. نحن ننزه، لا شك ننزه ابن حبيب عن أن يكون كذابا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاشا حاشا وكلا، هذا لا يمكن، لا يعقل، كيف يعقل هذا وهو يميل مع الأثر حيثما دار ويقول به، هذا غير معقول. بل في هناك لو كلام يرد على الإمام مالك نفسه إذا خالف الدليل الصريح، واضح إخواني بارك الله فيكم. إذن ابن حبيب مال إلى هذا القول، وقد صنف فيه من المعاصرين شيخ مشايخنا الحافظ أحمد بن الصديق الغماري رحمه الله رسالة سماها بلوغ الآمال في جواز إخراج زكاة الفطر بالمال، وعقد فصلا طويلا أثبت فيه جواز إخراج الحنطة بنصف صاع لا بصاع، وأتى بالأدلة على ذلك. واضح يا إخواني بارك الله فيكم؟ نعم، لكن مشهور المذهب هو ما ذكرته لكم. والأفضل أن والأفضل والأحضر للفقير أن تخرج صاعا، يعني هو الأصح من ناحية، يعني أغلب الأحاديث الصريحة الصحيحة ففيها صاع، إنما نصف صاع ومن باب المقاييس والمكاييل، والأحاديث فيه ضعيفة لكن يقوي بعضها بعضا. الطعام هو الحنطة هو القمح. طيب، فعن ابن عباس رضي الله، طيب، عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي الصعير، عن ثعلبة بن أبي عبد بن عبد الله بن أبي الصعير عن أبيه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صاع من بر أو قمح، والقمح والبر شيء واحد، عن كل اثنين صغير أو كبير، حر أو عن ذكر أو أنثى، أو عبد ذكر أو أنثى، أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطاه. هذا الحديث رواه أبو داود وحسنه شيخنا الشيخ الأرناؤوط رحمه الله في جامع الأصول. هنا قال صاع من بر أو قمح عن كل اثنين، يعني نص صاع. فهذا الحديث يعني فيه ضعف، لكن حسنه شيخنا رحمه الله بمجموع طرقه. لكن الأحاديث الأخرى الصريحة الصحيحة فيها صاع. واضح يا إخواني؟ فكأن القمح كان يزيد وينقص بحسب ثمنه وجودته، فإذا كان جيدا ويعني وغاليا فنصف صاع يكفي منه، وإذا كان رخيصا ويعني ليس جيدا وهو غالب قوت الناس فيخرج صاعا. فإذا قلت لكم يعني هذا، يعني أنا بسطت لكم الخلاف وذكرت لكم الأحاديث الواردة فيه. نعم. طيب، وكان طيب عمن تخرج الزكاة؟ قلت لكم في جميع هذه، قطع الاتصال، قلت لكم إن زكاة الفطر تخرج عن كل من يمونه الإنسان، يعني يعوله الإنسان، سواء كان أبناء أم عبيدا أم آباء، هؤلاء جميعا يجب عليك أن تخرج عنهم نصيبهم من زكاة الفطر، والزوجة أيضا تدخل في ذلك. وهل يدخل في ذلك الحمل في بطن أمه؟ لا، لا يدخل في ذلك لأنه لم يوجد بعد. وتجب على الفقير والغني، نعم تجب على الفقير والغني للحكمة المشروعية من مشروعيتها التي ذكرناها. وقد كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر، وكان يعطي الصغير والكبير، كان يعطي عن الصغير والكبير من غلمانه، يعني من عبيده، نعم حتى غير العاقل، لأنه يعطى، يعني يعطى ينفق حتى على غير المكلفين، فسواء كان عاقلا أو غير عاقل، المهم أن يكونوا مسلمين. فلو كان له مثلا والدان كفارا، يعني مثلا هو أسلم والداه كان كفار يعني كافرين، هل يخرج عنهما؟ لا، لا يخرج عنهما، ليس مسلمين. واضح؟ فإذا إذا كان له من يعول ولم يكن مسلما فلا يجب عليه أن يخرج عنه لأنه كافر، لا يخرج عنه. واضح؟ طيب، متى تجب؟ قال علماؤنا رحمهم الله: عبدا أو كافرا. لا، كيف عبدا أو عبدا كافر؟ لا، العبد الكافر لا يخرج عنه طبعا، في حالة ما إذا كان هناك عبد. طيب، متى يخرج؟ المشهور المذهب أنه تجب زكاة الفطر بدخول مغرب ليلة العيد، اليوم يبدأ من المغرب. وقال آخرون من أئمتنا رحمهم الله بل يبدأ من فجر يوم العيد. وجرت الأحكام الشرعية في سائر الشريعة على أن اليوم يبدأ من الليلة من المغرب، إلا في حالات معدودة، ومنها في الحج أن يوم عرفة يمتد إلى فجر ليلة أو يوم النحر، كما سنأتي على ذكر إن شاء الله في موضوع حول الله تبارك وتعالى. واضح؟ وأصحابنا لهم مسائل معينة اختاروا فيها الفجر، بداية اليوم من الفجر، وإلا فسائر أحوالهم. ومن هذه يعني مشهور المذهب أنهم يبدأون اليوم من مغرب اليوم القادم، فيقولون مثلا اليوم، مثلا الآن نحن في ليلة الخميس، ويمتد الخميس إلى مغرب غد، فنبدأ ليلة الجمعة وهكذا. ومنها هنا ذهب أصحابنا إلى أن الصلاة الوسطى هي لا الفجر، قالوا المغرب والعشاء والفجر ثم الظهر والعصر، فاختاروا أن الصلاة الوسطى هي الفجر، هذا قول أصحابنا، ولهم في ذلك النقاش ومعهم يعني يعني صرح بهذا ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وقال الفجر عندنا وعند أهل المدينة هو الصلاة الوسطى. واضح يا إخواني؟ وفي ذلك النقاش طبعا. طيب، اللهم صل على سيدنا محمد. روى ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى، قال ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. والحديث رواه أبو داود، وهو حديث حسن كما قال العلماء، وصححه الحاكم في مستدركه، ووافقه الذهبي رحمه الله. وروى البيهقي والدارقطني في سننيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغنوهم عن الطواف هذا اليوم. لكن هذا الحديث ضعيف وله شواهد كثيرة كما قال بعض أهل العلم. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قبل خروج الناس إلى الصلاة، هذا ليس وقت الوجوب، بل هذا يعني دخل وقت الوجوب قبل ذلك إذا قلنا إنه من الليل. واضح؟ أما ها هنا يعني لم يبقى مجال لي ما. طيب، ما الفرق بين هذين القولين سواء بعد المغرب أو بعد العشاء؟ لو قلنا إنها وجبت بعد المغرب، فلو أن إنسانا أدركه المغرب فلم يؤدها لا بقيت في ذمته، لكن لو مات قبل المغرب فلا شيء عليه. ولو قلنا إنها صلاة الصبح، لو أنه مات قبل الفجر فلا شيء عليه. واضح؟ وهكذا قص على هذا في الوجوب أو سقوط الوجوب. واضح يا إخواني؟ هل يجوز إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين؟ نعم، ذهب أصحابنا إلى جواز ذلك، واحتجوا بما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة رمضان، بحفظ زكاة رمضان، فأتاني آت فجعل يحثو من الطعام فأخذته، وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإني محتاج وعلي دين ولي حاجة شديدة وما إلى ذلك، فعفى عنه، رق له وعفى عنه. فلما أصبح سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: يا أبا هريرة، ما فعل أسيرك البارحة؟ قال: يا رسول، إنه شكى الحاجة وكذا. قال: أما إنه قد كذبك وسيعود. فحدث ذلك 3 مرات، ففي المرة الأخيرة غضب أبو هريرة رضي الله عنه غضبا شديدا، قال: هذه 3 مرة وأنت تكذب علي وتقول. قال: أنا سأعطيك فائدة، وذلك أنك لو قرأت قبل آية الكرسي قبل أن تنام فإنك تصبح، وعليك والله حافظك ولن يمسك شيطان. قال: لو قرأت آية الكرسي قبل أن تنام. فلما أفاق سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أما إنه كذبك، أما إنه صدقك وهو كذوب، أما إنه صدق قد صدقك وهو كذوب. فأكد قوله، وبذلك استنبط العلماء من هذا الحديث أن أبا هريرة قد جمع الزكاة قبل الفطر، وأقل أحوال ذلك يكون قبل يومين أو يوم. واضح يا إخواني؟ ما لأن الناس أعطوه الزكوات فجمعها، فدل ذلك على جواز أن تتقدم زكاة الفطر، والأفضل أن يكون هذا. لماذا؟ حتى نهي الفقراء عن عن السؤال وعن الذل مسألة وما إلى ذلك، يجمع نصيبنا ويشتري له ألبسة لأبنائه وما إلى ذلك. واضح يا إخواني؟ جيد. اللهم صل على سيدنا محمد. عليكم السلام ورحمة الله. طيب، إذا متى تجب؟ قلنا تجب قبل ليلة العيد بعد المغرب. وعلى من تجب؟ قلنا تجب على هؤلاء الذين ذكرتهم. وبهذا نكون قد أنهينا كتاب الزكاة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، ويبارك لنا فيما تعلمناه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين. أمتي كانت لا ترضى الوهن، أمة كانت من خير الأمم، همها دين لا هم النعم، همها يسمو ويعلو للقمم. أمتي كانت لا ترضى الوهن.